الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة تريد الحج هذه السنة، تقول وأريد أن ألبس عباءة الكتف لأنها سهلة عند التنقل من مكان لآخر، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما كان من خصائص لباس الرجال فلا يجوز للنساء أن يلبسنه، وأن ما كان من خصائص لباس النساء فلا يجوز للرجال أن يلبسوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. والمتقرر عند العلماء أن كل لبسة توجب الفتنة فالواجب منعها، أن كل لباس يوجب الفتنة فإن الواجب منعه. وبناء على هذين الأصلين والقاعدتين نقول: لا يجوز لك أيتها المرأة أن تلبسي العباءة على الكتف لعلتين. العلة الأولى أن لبس العباءة على الكتف من خصائص لباس الرجال لعباءاتهم، فالرجل إذا لبس بشته أو مسلحه فإنه يضعه على كتفيه، فوضع العباءة على الكتفين من خصائص لباس الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال في هذه اللبسة. والعلة الثانية أن لبس المرأة لعباءتها على كتفها مما يوجب الافتتان بها، لأن ذلك يوجب تحجيم جسدها، فهي لبسة توجب الفتنة، والمتقرر أن كل لبسة توجب الفتنة فالواجب منعها، فلا يجوز لك أن تلبسي العباءة على الكتف لا في الحج ولا في غيره. ومن اتقى الله ما استطاع جعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا، والله تعالى أعلى وأعلم.